معاشر المؤمنين للمعاصي من الآفات والذنوب المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا، فمنها حرمان العلم، فإن العلم نور يقلبه الله في القلب والمعصية تخفي ذلك النور. لما جلس الشافعي بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه أعجبه ما رأى من خير فطرته وتوقف ذكائه وكمال كلامه، فقال إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. ومن آثار الذنوب والمعاصي وحشة يجدها العاصي في قلبه بينه وبين الله لا يواجهها ولا يقابلها لذة أصلا، ولو اجتمعت له لذات الدنيا بأسرها لم تجد تلك الوحشة. وهذا أمر لا يكلمه إلا من في قلبه حياة ولا بدر عند ميت الإيلام. ومن الوحشة التي تحصل بينه وبين الناس ولا سيما بينه وبين أهل الخير منهم، فإنه يجد وحشة بينه وبينهم، وكلما قويت تلك الوحشة بعد عنه ومن مجالستهم وحرم بركة الاتباع بهم وقرب من حجب الشيطان بقدر ما بعد من حجب الرحمن، فتقوى هذه الوحشة حتى تستحسن فتقع بينه وبين امرأته وولده وأقاربه وبينه وبين نفسه، فتراه مستوحشا من نفسه. قال بعض السلف إني لا أعطي الله فأرى ذلك من سلوك دابتي وامرأتي. ومن آثار الذنوب والمعاصي تأثير أموره، فلا يتوجه لأمر إلا ويجده مغلقا دونه ومتأثرا عليه، وهذا كما أن من اتقى الله جعل له من كل أمر فرجا ومن كل ضيق مخرجا وجعل له من أمره يسرا، فمن أبطل التقوى جعل الله له من أمره عسرا. فيا لله العجب كيف يجد العبد أبواب الخير والمصالح مسدودة عنه متأثرة عليه وهو لا يعلم من اين اوتي، فتذكر في حالك يا مسكين ودع ما يضرك في الدنيا والاخره. ومن اثار الذنوب والمعاصي ظلمه يجدها في قلبه حقيقه يحس بها كما يحس بظلمه الليل البهيم الى ابلهم، وتصير ظلمه المعصيه بقلبه كالظلمه الحسيه لبصره، فان الطاعه نور والمعصيه ظلمه، وكلما قويت الظلمه زادت حيرته حتى يقع في البدع والضلالات والتفرق في الدين والامور المهلكة وهو لا يشعر واعمى خرج في ظلمة الليل يمشي وحده، وتقوى هذه الظلمة حتى تظهر في العين، ثم تقوى حتى تعم الوجه وتصير سوادا في الوجه يراه كل احد. قال ابن عباس رضي الله عنهما ان للحسنة ضياء في الوجه ونورا في القلب وسعة في الرزق وقوة في البدن ومحبة في قلوب الخلق، وان للسيئات سواد سوادا في الوجه وظلمة في القبر والقلب وعنا في البدن ولقصا في الرزق وضربة في قلوب الخلق. اللهم انا نتوب اليك ونستغفرك، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن اكتفى اثره واستنى بسنته. اما بعد، ومن اثار وعقوبه الذنوب انه ينسرق من القلب استقباح المعصيه فتصير له عاده، ولا يستقبح من نفسه رؤيه الناس له ولا كلامه فيه، وهذا عند ارباب الخشوع هو غاية التفكه وتمام اللذة، حتى يفتقر أحدهم بالمعصية ويحدث بها من لم يكن يعلم أنه عملها، فيقول يا فلان عملت كذا وكذا، وهذا الضرب من الناس لا يعافون، وتسد عليهم طريق التوبة وتغلق عنهم أبوابها في الغالب، كما في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ومن منها ان المعصيه تدور الا ولا بد فان العز كل العز لطاعه رب العالمين. قال الله جل وعلا من كان يريد العزه فلله العزه جميعا اي فليطلبها بطاعه الله. الله اكبر. ابى الله الا ان يذل من اطاعه. من اثار الذنوب والمعاصي انها تحدث في الارض انواعا من الفساد في المياه والهواء والزروع والثمار والمساكن. قال الله جل وعلا صار الفساد في البلد والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قال الامام ابن القيم رحمه الله والظاهر والله اعلم ان الفساد المراد به الذنوب وموجباتها ويدل عليه قوله تعالى ليذيقهم بعض الذي عملوا. فهذا حالنا وانما اذاقنا الشيء اليسير من اعمالنا ولو اذاقنا كل اعمالنا لما ترك على ظهرها من جافه. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له. ومن اثار الذنوب والمعاصي خربان الطاعه ولو لم يكن للذنب عقوبه الا انه يصد عن طاعه تكون بدلا ويقطع طريق طاعه اخرى فينقطع عليه طريق ثالثه ثم رابعه وهلم جرا. فينقطع عليه بالذنب طاعه كثيره كل واحده منها خير له من الدنيا وما عليها. ومنها ان المعاصي تزرع امثالها ويولد بعضها بعضا حتى يصعب على العبد مفارقتها والخروج منها. كما قال بعض السلف ان من عقوبه السيئات السيئات بعدها وان من ثواب الحسنه الحسنه الحسنه بعدها. فلو عطل المحسن الطاعه لضاقت عليه نفسه وضاقت عليه الارض بما رحبت واحس من نفسه بانه كالحوت اذا فارق الماء حتى يعاودها فتسكن نفسه وتقر عينه. ولو عطل المجرم المعصيه واقبل على الطاعه ضاقت عليه نفسه وضاق صدره واعيت عليه مذاهبه حتى يعاود المعصيه. حتى ان كثيرا من الكفار يواقع المعصيه من غير لذه يجدها ولا داعيه اليها الا بما يجد من الالم في مفارقتها. كما قال بعضهم وكاسي شربت على لذه واخرى تداويت منها بها. من عقوبة المعاصي وهو من أقوتها على العبد أن الذنوب تضعف القلب عن إرادته وتقوى فيه إرادة المعصية وتضعف إرادة التوبة شيئا فشيئا إلى أن تنسلخ إلى أن تنسلخ من قلبه إرادة التوبة بالكلية. فلو مات نفسه لما تاب إلى الله جل وعلا. وقد يأتي بالاستغفار والندم وتوبة الكذابين باللسان لكن قلبه متعلق بالمعصية مصر عليها عازم على مواقعتها متاعا سنة. هذا من اعظم الامراض واقربها الى الهلاك. نسأل الله السلامة والعافية. ومن عقوباتها انها تضعف في القلب تعظيم الرب جل جلاله وتضعف وقاره في قلب العبد ولا بد ساء ذلك عن ابى. ولو تمكن وقار الله وعظمته في قلب العبد لما تجرا على معاصيه. وربما اغتر المغتر وقال انما يحملني على المعاصي حسن الرجاء وطمعي في عفوه لا ضعف عظمته في قلبي. فهذا من مغالطه له. فان عظمه الله جل وعلا واجلاله في قلب العبد يقتضي تعظيم حرماته وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب. والمتجبرون على معاصيه ما قدروه حق قدره كيف يقدره حق قدره او يعظمه او يرجو وقاره يذله من يهون عليه امره ونهيه. ان هذا لمن ابين الباطل وكفى بالمعاصي وكفى بالعاصي عقوبه ان يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. ومن عقوبه هذا ان يرفع الله مهابته من قلوب الخلق ويهون عليه ويستخفون به كما هان عليه امر الله واستحق به. ان على قدر محبه العبد لله يحبه الناس وعلى قدر خوفه من الجبار يخافه الناس وعلى قدر تعظيمه لربه وحرماته يعظم الناس حرماته. الله اكبر. كيف ينتهك عبد حرمات الله ويطمع الا ينتهك الناس حرماته ام كيف يستحق بمعاصي الله ولا يستحق به الخلق. ومن عقوباتها انها تضعف سير القلب الى الله ودار الاخره وتضعف تعوقه وتوقفه عن السير فلا تدعه يخطو الى الله خطوة. هذا ان لم ترده عن وجهته الى ورائه. فالذنب يحجب الواقف ويقطع السائر. والقلب انما يسير الى الله بقوته. فاذا مجرى الذنوب ضعفت تلك القوة التي تسيره. فان زالت بالكلية انقطع عن الله انقطاعا يجهد تداركه. الله المستعان. ومن عقوبة الذنوب والمعاصي انها تزيل النعم وتحل النقم. فما زالت عن العبد نعمة الا بسبب ذنب. ولا حلت به نقمة الا بذنب. كما قال علي رضي الله عنه: ما نزل بلاء الا بذنب ولا رفع الا بتوبة. قال الله جل وعلا: ذلك بان الله لم يكن مغيرا انعمها على نعمة انعمها على قوم حتى يغيروا ما بانفسهم. الا فاعلموا انا في نعمة عظيمة. نعمة التوحيد والسنة والاجتماع. وظهور الدعوة السلفية دعوة الامام المرسل محمد بن عبد الوهاب. فلا تقدروا نعمة الله كبرى. ولا تغرنكم الافكار المستوردة المشهورة. وان زخرفها المصلون فانكم على دين قيم وصراط مستقيم. واحذروا المعاصي فانها تجرئ اهل البدع علينا. فانا لله وانا اليه راجعون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في ديننا وامن ائمتنا وولاه امورنا واجعل ولايتنا في مخافه واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصرنا على قوم الكافرين. اللهم انصرنا على قوم الكافرين. اللهم انصرنا على قوم الكافرين. اللهم عليك باليهود والنصارى. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم فانهم لا يعجزونك. اللهم انج المستضعفين من المؤمنين في فلسطين. اللهم انج المستضعفين من المؤمنين في كشمير. اللهم اجعل لهم عونا ونصيرا. اللهم انصرهم على قوم الكافرين. اللهم اجمع كلمتهم على التوحيد والسنه يا ارحم الراحمين. اللهم عليك باليهود ومن نصرهم. اللهم من اعانهم على اهل الاسلام. اللهم مزق ملكه. اللهم مزق ملكه. اللهم اجعله عبره للمعتبرين. اللهم اخرجه من بلادنا اذله ظاهرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار مكور الليل على النهار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحب الطائعين الأخيار ووعدهم بالنعيم المقيم في الجنة دار الأبرار. وتوعد العصاة بالضنك في هذه الدار والمصير إلى جهنم دار البوار وبئس القرار. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي المختار صلى الله عليه وسلم. ما أظلم ليل واستنار نهار. ورضي الله عن آله وأصحابه الأطهار. أما بعد، فإن الله عز وجل قد خلق الخلق لعقل غاية عظيمة وحكمة سامية. فلم يخلقهم عبثا ولم يتركهم هملا. وإنما أمرهم سبحانه بعبادته ولم يطلب منهم رزقا ولا إطعاما. فقال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن أجل هذه الحكمة العظيمة بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين ومبينين ومحذرين. فبينوا للناس طريق عبادة الله ودعوهم إليها وحذروهم من سلوك طريق إبليس وأعوانه ونهوهم عنها. قال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقد انقسم الناس فيما جاءت به الرسل، فمنهم